عندك بقى دخل في الايه، دخل في المعاملات بيوع سلم ها ها ايوه البيوع سلم شفعة إجارة حوالات كفالة وكالة مزارعة مسقاة استقراض خصومات لقطة مظالم شركة رهن عتق. بعدين دخل بعد بعد العتق عمل ليه جاب يعني هو في عنده لطائف حتى في ترتيب الايه حتى في ترتيب الكتب يعني بعد العتق جاب الهبة وايه وفضل الايه فضل الهبة. فيه لزوم في موضوع العتق والايه والهبة فيه ثم جاء بالشهادات ثم الصلح ثم الشروط ثم الوصايا ثم الجهاد والسير وأفرض في باب واسع ثم أبواب الخمس ليه جاء أبواب الخمس بعد الجهاد وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ثم بعد الخمس طبعا بعد الناس ما في حاجة اسمها الجزية جزية وموادعة وبعدين بعد ذلك جاء بكتاب بدء الخلق ثم ثناه بالأنبياء ثم كتاب المناقب ثم فضائل ايه بعدين مغازي تفسير فضائل القرآن نكاح طلاق نفقات بعد الطلاق يبقى فيه وبعدين جاب الأطعمة لا جاب الأطعمة وبعدها العقيقة أطعمة وبعدها الايه علشان يقول لك ان الاطعام العقام الايه مش بس من الذبائح الاصل فيها الايه الاطعام يعني وان كان الجائز التوزيع ولكن هو قال لك ان ده الفقه عنده ايه ان هو جابها بعد كده الاطعام جاب لك الايه العقيقة عشان يدل لك ان الدعوة عليها ايه اولى من ال لا مش وزع ما اقولها توكل سوق الموزع ما هو كل واحد يدش بحته في سوق الموزع بعد العقيقة في الذبائح والصيد ثم الأشربة ثم أفرض كتابا للمرضى ثم الطب ثم اللباس ثم الأدب الاستئذان الدعوات وبعدين بعد كده أيمان وبعدين القدر وبعدين جاب تاني كتاب الايمان والنذور وبعدين كفارات الايمان كتاب لوحده وبعدين جاب بعد كده الفرائض وبعدين جاب الحدود وبعدين جاب المحاربين واهل الردة وبعدين الديات والستات المرديل لقراء الحيل التعبير الفتن الاحكام التمني الاعتصام بالكتاب والسنة ثم ختم بكتاب كما كان حطه مع كتاب الايمان في الاول طب ايه الفرق بين الايمان والتوحيد يعني ما يعرفش يعيش على التوحيد يعني يعيش على الايمان ويموت على التوحيد نعم نعم هذه لطيفة نعم نسأل الله حسن الخاتمة أيوة قطع الله لك بالنسبة للإيمان ذكر إيه وإحنا ما بنقولش واحدة بنفصل في الأبواب إحنا بنقول ترتيبه أو سياقه اللي سيقتل الكتب اللي ساق علشان نشوف يعني مثلا لما يكون حديث في الجهاد هجيبه منين من الصيام ممكن يكون في الصيام مش ممكن يكون في الصيام زي ايه مثلا من صام يوما في سبيل الله هو الاولى انه يكون فين وتلاقي برضو فين تلاقي هنا وتلاقي هنا في اطراف الحديث نعم. نعم. الآن بالنسبة لتقطيع معلش هندخل بقى دخلة شوية بس هي بسيطة كده يعني وهنطلع تاني مش متخافوش. هندخل إلى البخاري مثلا لما قطع الايه؟ لما قطع الروايات قطع الحديث هل وقع لمسلم مثل هذا الذي وقع للبخاري؟ ها؟ جمع الروايات وساقها ايه؟ مجموعة في مكان واحد ثم ساق الروايات ايه كامل واللفظ ايه؟ أو وتمامه لمسلم أو اللفظ ايه؟ لأنما بالنسبة للبخاري لما ساق بعض الألفاظ ثم بتلاقيه مثلا في سبع ثمان أبواب وراء بعض ذاكر نفس الايه؟ بيكون بلفظه؟ كشبل بنفس الأفضل. طيب لما نروح ندور في الأطراف وأنا بدور على الحديث بعينه بدور في الأطراف هل كل الأطراف هتجمع للحديث في مكان واحد؟ ها؟ يبقى لما أدور في الأطراف على الحديث في البخاري مش هعصر على الايه؟ على كل المادة اللي محتواها البخاري مما أعنيه بالايه؟ بالباحث. يعني حديث معين ذكر البخاري 7-8 مرات 10-15 مرة في صحيحه وذكر طبعا في ابواب ايه فقه معينه حسب ان ايه ترجمه الباب وذكر عندها الايه اللفظه اللي ساقها بحسب الايه حسب ما يراه من الفقه. وانا جيت دورت من ما عنديش خبره بالبخاري ما عنديش خبره بترتيب كتابه البخاري او يعني كيف نسقه او ايه الماده اللي محتوى البخاري بعدين اجي ادور على الحديث في البخاري اروح ادور في اطراف البخاري بطلع طرف او طرفين قد يكون بدوهم بنفس الايه بنفس الطرف الايه طرفه يعني ايه بداية أوله يعني مش آخر ها؟ وقد ينفع الطرف الآخر ها؟ نحن نقول على الطرف ايه ها؟ ينفع نقول الطرف ينقيض ها؟ ما بالطرف الاصطلاحي بالنسبة لإيه يعني ترتيب الأبجدي أو ترتيب الفهارس بنقول الطرف اللي هو الإيه معناه أول الإيه أو أول الرواية أو أول الكلام أول المتن وقد يكون فيها أيضا من الإيه من كلام الصحابة وكلام التابعين يعني أول الإيه الرواية هو طرف قد يكون طرف واحد بنفس اللفظ اللي أنا بدور عليه وخمس ست ألفاظ مش موجودين هل معناه إن الحديث مش موجود في البخاري إلا في مكان واحد وأدور على اللفظ في الموضع اللي أنا لقيته ما لقيش اللفظ اللي أنا عايزه يبقى اذا ايه اللي ايه اللي انا بعمله الان انا بتعرف على كيفية ترتيب البخاري بتعرف على نسق البخاري واتعرف على المادة اللي فيه علشان لما اجي ادور في يوم من الايام ها على حديث ما ذكروا لي مثلا وانا بقرا في التفسير مثلا في كثير يقول لك رواه الايه رواه البخاري واروح مظنة الحديث في البخاري في الباب في كتاب مثلا معين وادور ما بلاقيهوش ها اخطأ ابن كثير ها ابو علي اخطا من ها اخطا ابن كثير وسعده رحمه الله وسعد مولش رحمه الله كمان يعني ها اخطا ايه ابن كثير ليه لقصور ابن كثير ولا لجهلي ها جهل باح نعم فاذا احنا بندور على باب ترتيب كتب ابواب البخاري علشان نعرف كيف قطع وكيف رتب ونعرف نسق البخاري ازاي وكان بيفكر في فقه ازاي لانه هو يعني من اول الكتب اللي عليها العمل هو مسلم تقريبا وبعدين نبدا ندور عليه ندور بس عليهم الاثنين ولا غيرهم ليه ها لا مش لانهم يحتوون لأن البخاري ومسلم لم يستوعب الايه الصحيح لم يستوعب الصحيح لما احنا مش عايزين نتعرض احنا ايه احنا لما يعني طالما مفهوم الامر وان الناس بتقول لما يستوعب ماشي احنا عندنا ندور على حاجه ثانيه بقى ماشي فكيف رتب البخاري رتب على هذا النسق ادخل بقى البخاري جوه اعرف اشوف كتاب بدء البحر يقسمه ازاي من ايه من الابواب طيب يعني رواية فلان عن فلان ممكن استنبطها منين؟ ها؟ كيفية نقل العلم حدثنا وأخبرني وسمع وسمعت عن وأن أنقلها منين؟ كتاب الأدب مش كده؟ ها؟ كتاب الأدب في البخاري، كتاب العلم علمك الله. طب انا بتكلم في البخاري، احنا بنتكلم في البخاري الان. طب بالنسبه للمسلم في الايه المقدمه، لكن بالنسبه بالنسبه للبخاري افرض لها بابا قول العالم او ايه حدثني واخبرني. طيب طبعا من موضوع سمعته او اخبرني، هل هي حدثنا واخبرنا عند البخاري تستوي او هي عند مسلم؟ طبعا مدرستين والتفريق ايه ها معنا شيء الآن بصدد الايه التفريق. نسأل الله أن يجمعنا على قلب رجل واحد. بعد كده الإمام مسلم جاء بعد النكاح وما يتولد عن النكاح فيه الرضاع، وربنا يعطينا كده رب الطلاق وهبلك واللعان وبعدين العتق وبعدين الايه البيوع. البيوع جابها البخاري فين؟ بعد العبادات على طول. انما المسلم اخر المعاملات الى ما بعد باب الاحوال الشخصية، اللي هو النكاح والطلاق والرضاع البخاري الحق ابواب المعاملات، يعني الحق البيوع مباشرة بعد الايه بعد العبادات. مسلم عمل ايه؟ ايوه بعد الاحوال الشخصية جاب الايه جاب المعاملات البيوع، ثم بدأ في الايه بيوع مسقى فرائض هبات وصية نذر ايمان والقسامة والمحاربين والقصاص، وبعدين افرد كتاب ثاني للحدود، وبعدين الاقضية، وبعدين جاب اللقطة، وبعدين المغازي الجهاد والسير، وبعدين جاب الامارة. في ملمح كده ليه الامام مسلم جاب الامارة بعد الجهاد والسير؟ نسأل الله أن يرزقنا يا رب. الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، وما يؤكل من الحيوان البخاري جاب الايه ما عدوش نطول عليكم. بعدين جاب الأضاحي بعد الصيد والذبائح، الأضاحي زي ما كصناعة الإمام البخاري في ال على أنها من الدماء، هنا على أنها من الأطعمة، هنا على أنها من الإيه من الدماء. الأشربة، بعدين أفرض الإيه الأطعمة، وبعدين جاب اللباس والزينة، ثم أفرض بابا لللباس، ثم الأداب، ثم السلام، ثم الطب، طبعا ما أفرضش باب المرضى، ثم الحيوان والالفاظ من الادب وغيرها، ثم الشعر. البخاري ما افرضش باب الايه ما افرضش كتاب للشعر. بعد كده جاب الرؤيا، هناك في البخاري اسمه كتاب الايه في التعبير والانشاء، يعني ايوه تعبير الرؤيا، ان كنتم للرؤيا تعبرون كده. الفضائل، بعدين جاب فضائل الصحابه، ثم بعد ما جاب كتاب هنا الاداب، جاب كتاب الادب والبر والصله والاداب ثاني. لما يجي واحد يقول لك كتاب الاداب، يجي يدور في كتاب الاداب ما يلاقيش، ومثلا كل واحد مخصص كتابه البر والصله والاداب، يروح هناك يقع له الاداب موجوده، ده عثرت عليه في مسلم ودور على بغته ما يلاقيهاش. وفي كتاب ثاني اسمه الاداب فين؟ في مسلم. لا ده في كتاب الاداب، وبعدين كتاب الادب والبر والصله والاداب ثاني ماشي. وبعدين جاب بعد كده القدر، وبعدين كده العلم. العلم في البخاري فين؟ هنا. العلم فين؟ يعني قبيل الايه الاخر، بعدين الدعوات، ثم الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار. بعدين جاب بعد كده الرقائق في البخاري، اسمها الايه الرقائق، وهي فين؟ عند الدعوات. هنا بعد الدعوات مباشره الرقائق بعد الايه بعد الدعوات، يعني يتوافقهم. ثم التوبة، ثم صفات المنافقين. هنا أفرض المسلم صفة القيامة والجنة والنار. البخاري جابها فين؟ في أبواب في فين؟ لا جابها بدء الخلق في نفس الكتاب، حسمها أبواب يعني.